أحيانا يشعر الإنسان بعد ذنب ارتكبه بضيق في الصدر ووحشة وظلمة، ترى هذا خير لك. يقول ابن الجوزي رحمه الله: إذا وجدت ظلمة في قلبك بعد معصية ارتكبتها فاعلم أن في قلبك نورا لولاه ما وجدت هذه الظلمة. وعاهد النفس إن الذكر ينفعها، وازدد من الخير والإحسان والقرب، واترك سبيل الهوى مهما فتنت به، إن الهوى موصل حتما إلى العطب. وإن أصبت على الإشفاق معصية فأهرق الدمع مدرارا لها وتبي.